بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن المعلوم أن الشهادة الأولى تتطلب بيانا شافيا حول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأقسام الثلاثة لابد من التحدث بها بشيء من التفصيل، لا يشكل تفصيله على الناس، فلا بد من تفهيم هؤلاء الناس أن هذه الشهادة لله عز وجل لأنه لا إله إلا هو لا تعني فقط توحيده عز وجل في ذاته، في أنه هو الخالق وحده لا شريك له. هذا مما تعنيه هذه الكلمة الطيبة، لكن ليس هو فقط، وإنما تعني شيئا ثانيا، وهو أن هذا الله الخالق الرازق المحيي المميت هو وحده الذي يستحق أن يعبد، هو وحده الذي يستحق أن يعبد دون سواه. وهنا لابد للداعية من أن يتعرض لشرح كلمة العبادة ما هي. فكثير من الناس يتوهمون أن العبادة هي الصلاة فقط، فحينما يقول الواعظ المذكر الداعية أنه لا إله إلا الله تعني أن لا يعبد أحد مع الله، يفهم أنه ما يصلي لغير الله، وقد يتوسع شوية ويفهم أنه ما يسجد لغير الله. بينما دائرة العبادة تشمل كل عبادة شرعها الله عز وجل له، فإذا ما نقلها المسلم الذي يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله وضع هذه العبادة لغير الله فما يكون قد وحد الله. وأنا أضرب مثلا سمحا ولا يخطر في الذات، هناك بعض الطوائف الصوفية حينما يريدون أن يأخذوا أو يبايعوا شيخ الطريق على أخذ الطريق يأمره بأن يحلق رأسه، فحلق الرأس كخضوع وطاعة عبادية لله. ولذلك كان ذلك من شعائر ومن مناسك الحج، فحلق الشعر خضوعا هذا عبادة لغير الله عز وجل. فضلا عن غير هذه المسائل، هذه المسألة التي يكثر الوقوع فيها وهي من الشرك، وهو دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله، لا بد من طرق هذه المسائل التي نعلم أن جماهير عامة المسلمين هم واقعين فيها. هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني من التوحيد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العباد. القسم الثالث الأسماء والصفات، هذا لا يجوز طيه، ولكن لتحاشي ما قد يتبادر إلى الذهن لإثارة بعض المشكلات من العامة حول الصفات، لسنا بحاجة للتوسع في هذا الموضوع، وإنما نمر مرا سريعا أولا، ثم نضرب مثلا حساسا لا يثير إشكالا مطلقا، وإنما ينبه على خطأ عقدي واقع فيه كثير من المسلمين. فأن نقول مثلا فمن صفات الله أنه عالم الغيب، فهو المتفرد بصفة معرفة الغيب. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وما نعرج أن هناك كثير من الناس يتوهمون أن بعض المشايخ خاصة فيه يطلعون على ما في الصدور، وهذه صفة اختص بها الله وهو العليم ما في الصدور، فلا أحد يشاركه في هذه الصفة ويعرج هنا إلى ما مقولة البوصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا التوحيد المتعلق بالشهادة لله عز وجل، في أن الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله، نقول كما يجب توحيد الله على التفصيل المذكور آنفا، وهذه الشهادة لرسول الله بالرسالة تستوجب وتوجب على المسلمين أن يوحدوه في اتباعه، يوحدوه في اتباعه ولا يتبعون سواه. وهنا بقى في مجال الخوض في موضوع أنه العامة وطلاب العلم كيف يتبعون رسولهم لا يعلمون، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحو هذا يعالج موضوع الدعوة إلى الكتاب والسنة حول شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله. الله يحفظكم ونسأل الله التوفيق. الله يجزيك خير وبارك فيكم يا الله. أخونا مقبل: أهلا شيخنا، أنا طبعا صنفت الأشرطة، هم كانوا خربطوا بين المسائل الحديثية والدعوية وكذا، وأنا رتبتها. أهلا شيخنا، بدي أعمل أحط الآن، طبعا خطرت في بالي خاطرة جديدة ولعلها تضبط يعني بعض ما يأتوا بعض الإخوة المحبين، ولا نقول المغرضين، إنه ما يغيروا العناوين. فالآن أنا قررت في بداية المقدمة اللي أنا بوضحها أقول طبعا فيها في مكان معين تحت عنوان مثلا مسائل دعوية، فهنا يصطلح غير الكتاب الخارجية تكون لفظية في داخل الشريط، لأنه في جميع البلاد أصبحوا كثير من إخواننا يوضعوا تسميات على كيفهم، حسب تسمية على كيفهم. فأنا الآن المسائل اللي هي تبعت الإخوة الإمارة اليمنيين، ممكن أتكلم شيخ أقول المسائل اليمنية حول مسائل دعوية مثلا، يعني مثلا عنده هنا كمان المسائل اليمنية حول مسائل حديثية، والمسائل اليمنية لأن هيك صنفت أنا حول مسائل فقهية، يعني جيد كلمة يمنية لأنه هنا شيخنا ما في يعني انصباب، كأنه ما يمس السائلين. نعم ما في مانع. أي نعم، هو إن شاء الله ما يمس، ما في شيء. أما كويس العنوان شيخنا، ما في مانع، ما في مانع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.